الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأساس في بيان حالات المرأة في اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعلم أرشدك الله لطاعته أن للمرأة ثلاث حالات فيما يتعلق في لباسها: الحالة الأولى عند الرجال الأجانب، والثانية عند محارمها من الرجال ومثيلاتها من النساء والثالثة عند زوجها. أما ما يختص بالحالة الأولى فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد نهى الله تبارك وتعالى المرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها، وأمرها بالاحتجاب عنهم، ولا تكون المرأة محتجبة حتى تستر جميع جسمها. ومن ذلك الوجه، والأدلة على وجوب ذلك كثيرة، منها الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه الآية الكريمة وإن كانت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب نزولها في ذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، إلا أنها عامة في جميع النساء، ويؤيد ذلك ما يلي: أولا، ما جاء في الآية من تعليل الحكم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فيحمل على العموم لأنه حكم مرتب على وصف مناسب له، فيقتضي كون هذا الحكم معللا بذلك الوصف، فوجب أن يعم لعموم العلة كما هو مقرر في الأصول. قال القاضي أبو يعلى: إذا ورد النص بحكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وصورتها أنه عندما ينص الله عز وجل على العلة في واقعة ما، وتحققت هذه العلة بعينها في واقعة أخرى، فهل إلحاق هذه الواقعة الجديدة بالأولى المنصوص عليها يكون من قبيل النص فيكون الحكم عاما لغير محل التنصيص، أم تكون ملحقة بها على سبيل القياس؟ قولان. والأقرب في هذا التفصيل، حيث إن هذه المسألة على ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أكبر وأظهر منها في الواقعة الأولى، فلا شك أن حكمها مثل الأولى فيكون منصوصا عليها وليست ملحقة بها على سبيل القياس. والخلاف في هذه الصورة ضعيف، وإنما يخالف في هذا أبو محمد بن حزم ومن كان مثله في منهجه ومسلكه. ومثال ذلك أن الله عز وجل نهى أن يقول الإنسان لوالديه كلمة أف، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فمن ضربهما والعياذ بالله فيكون داخلا في نص النهي من باب أولى. ومثاله أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، فمن تغوط فيه فإنه يكون داخلا في نص النهي من باب أولى. وهذه المسألة التي معنا من هذه الصور، فإنه إذا كان في الحجاب طهارة لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، وهم من هم في الفضل وعلو المكانة، ولقلوب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن من هن في الطهارة والعفة، فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهن ممن هو دونهم ودونهن بكثير، فمن باب أولى أن يعمهم الحكم. الصورة الثانية أن تكون العلة في الواقعة الجديدة مثلها في الواقعة الأولى، فهذا فيها الخلاف السابق، وهو خلاف صوري، إذ نتيجة الحكم واحدة، وهو أن حكم الواقعة الجديدة كالأولى، إلا أن بعضهم يراه من قبيل العموم وبعضهم يراه من قبيل القياس، والله أعلم. الصورة الثالثة أن تكون العلة في الواقعة الجديدة أقل منها في الواقعة الأولى، فهذه لا تلحق بها في الحكم لأنها ليست مثلها. ثانيا، أن الله تعالى لم يفرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال أبو حيان في البحر المحيط عند هذه الآية: كان داب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزنات يتعرضون إذا خرجنا إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة، فأمرنا أن يخالفنا بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت. حسن عليك الصعدات هكذا الصعدات حسن عليك قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت. قيل والجلابيب الأرضية التي تستر من فوق إلى أسفل، والقول وقال ابن جبير المقانع، وقيل الملاحف، وقيل الجلباب، كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وقيل كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أبو زيد تجلببت من سواد الليل جلبابا، وقيل الجلباب أكبر من الخمار، وقال عكرمة تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى، وقال أبو عبيدة السلماني أبو عبيدة أبو قال عبيدة بدون أبو قال عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني من كبار التابعين بدون أبو نعم صلى الله عليه. وقال عبيدة السلماني رحمه الله حين سئل عن ذلك فقال أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي رحمه الله تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن، أراد بالانضمام معنى الإدناء. وقال ابن عباس وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يسر الصدر ومعظم الوجه. والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ومن جلابيبهن للتبعيض، وعليهن شامل لجميع أجسادهن أو عليهن على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، ذلك أدنى أن يعرف لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن ولا يلقين بما يكره، لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. وكان الله غفورا رحيما، تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمر بذلك انتهى كلامه. ولهذا ولغيره ذهب ابن جرير إلى العموم في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاع فاسألوهن من وراء حجاب، يقول من وراء ستر بينكم وبينهن. وقال القرطبي رحمه الله ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنت أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة. وإدناء الجلباب في لغة العرب مستخدم عادة في الوجه، يقال إذا زل ثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. ثالثا ومما يؤكد عموم الحكم ما جاء في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل يقول أحد إن غير النساء النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهن الخضوع بالقول وغيره مما نهن عنه رضي الله عنهن؟ لا شك أن لم يقل بذلك أحد من المسلمين. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا أن للمرأة ثلاث حالات فيما يتعلق بلباسها. الحالة الأولى عندما تكون بحضرة الرجال الأجانب، فهنا في هذه الحالة يجب عليها أن تستتر جميع جسمها، أن تستر جميع جسمها وأن تغطي وجهها، أي يجب عليها أن تستتر جميعا فيما يتعلق بالوجه وفيما يتعلق أيضا بباقي الجسد. والدليل على هذا قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن وراء حجاب أي كل ما يحجبك عن المرأة التي تسألها متاعا. إذا كانت المرأة تراها وتراك، فهل هي محتجبة في هذه الحالة عنك؟ لا شك أنها ليست محتجبة، فالحجاب واضح، هو كل ما يحجبك عن هذه المرأة، وذلك في أثناء سؤالك حاجة لهذه المرأة، يعني الأمر دعا إلى أنك تسألها. نعم، فهنا في هذه الحالة لا بد أن تحتجب عنك، فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا كنت تراها في وجهها وترى جسمها بدون أن تحتجب، فهنا لم تحتجب، يعني حتى لو غطت شعرها وغطت باقي جسدها وكشفت عن وجهها، هل تقول في هذه الحالة أنها قد احتجبت عنك؟ لا تقول، لا تقول، فلغة هذا واضح بحمد الله. والذين لا يقولون بوجوب غطاء الوجه لا يخالفون في معنى الآية، وإنما يقصرون الآية على نساء من؟ على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال جوابا على قولهم أن الآية عامة وإن كانت نزلت خاصة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا تعلمون أن كثيرا من الأحكام تنزل، إنما تنزل خاصة في قضية معينة، أو تنزل بالأحرى في قضية معينة في شخص معين، ولكن حكمها ماذا؟ حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا كما تقدم لنا، يعني عفوا، عندما وقع أحد الصحابة في معصية، وهو أنه عالج امرأة وباشرها وفعل كل شيء إلا ماذا؟ إلا الجماع، فنزل قوله عز وجل ماذا؟ إن الحسنات يذهبن. قال: هذه لي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، لك ولغيرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية نزلت عليكم السلام، هذه الآية نزلت في قضية معينة ولكنها عامة، فكل من وقع في معصية من المعاصي، سواء أنه عالج امرأة لا تحل له، أو وقع في غش في بيع، أو وقع بارك الله فيكم في تقصير في واجب لم يؤده، نعم، وغير ذلك، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يفعل من الحسنات ما يذهب هذه السيئة. فالآية عامة فيه وفي غيره إلى يوم ماذا؟ إلى يوم الدين. وأنتم تعلمون أن الشريعة لم تنزل خاصة لشخص معين، وإنما نزلت لعامة البشر، بل وحتى الجن، ولمختلف الأزمان، في لمختلف الأزمان وفي جميع الأماكن وإلى قيام الساعة. نعم، وتقدم لنا في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة بن نيار رحمه الله، وهو خال البراء بن عازب، عندما تعجل وذبح شاة قبل صلاة العيد، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم يشتهى فيه اللحم، فأنا أحببت أني أعجل ذبيحتي حتى أطعم أنا وجيراني. فبين عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له. فقال يا رسول الله إني عندي عناق وهي أحب إلي من شاتي لحم، فقال اذبحها ولا تجزع عن أحد بعدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الإمام بن تيمية لا تجزع عن أحد بعدك أو غيرك، يعني عندما يكون حاله ليس مثل حالك، وإلا من كان حاله مثل حالك ووقعت له هذه القصة كما وقعت لك فيكون حكمه كحكمك. نعم، وهذا ما ذهب إليه قول وجيه، لأن الشريعة في الأصل فيها العموم وليست خاصة بشخص معين. فنعود إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، أن هذه الآية عامة في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيرهن وإلى قيام الساعة. نعم، ويدل على هذا أشياء. أول هذه الأشياء ما عللت به هذه الآية الكريمة، وذلك في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لماذا تسألوهن من وراء حجاب؟ لأن في هذا طهارة لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محتاجات إلى طهارة القلب، والصحابة محتاجين إلى طهارة القلب، فلذا شرع لهم إذا سألوا نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسألوهن من وراء حجاب. إذا ما بالك بمن أتى من بعدهم؟ من باب أولى. ولذا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل ما ذكر الضرب. هل الضرب جائز؟ معاذ الله. نعم، لماذا لم يذكر ربنا عز وجل الضرب؟ لأنه نهى ما هو دون الضرب بكثير، وهو كلمة أف. يعني عندما تقول لك أمك مثلا يا ولدي اذهب وافعل كيت وكيت، فقلت أف، هذا ماذا؟ محرم، معصية، لا يجوز، هذا لا يجوز، معصية. نعم، فمن باب أولى الضرب أو الشتم وما شابه ذلك من باب أولى. فإذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يحتجن إلى طهارة القلب، والصحابة ومن وهم من هم يحتاجون إلى طهارة القلب، إذا لا تسألون نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من وراء حجاب، إذا غيرهم من باب أولى يحتاجون إلى طهارة القلب. فإذا هذه الآية عندما عللت وذكر هذا الوصف، هذا يفيد العموم، فكل شخص محتاج إلى تطهير القلب إذا يكون داخلا في هذه الآية. ومما يدل على عموم هذه الآية أن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هنا في هذه الآية الكريمة لم يفرق ربنا عز وجل في اللباس وفي الحجاب وفي لبس الجلباب بين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وبناته وبين نساء المؤمنين. فدل هذا أن لباس زوجات دل هذا على أن لباس نساء المؤمنين مثل عليهن أن يلبسن مثل زوجات رسول الله، أن يلبسن لباسا مثل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى في هذه الآية لم يفرق بين زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام وبين نساء المؤمنين في الحكم في لبس الجلباب، إذن حكمهم واحد. إذن الآية المتقدمة حكمها ليست خاصة بنساء رسول الله بل أيضا بغيرهن من النساء. أيضا مما يدل على العموم في نفس الآية المتقدمة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الله تعالى ماذا قال؟ يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لأنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الشيخ مصطفى ينتبه، نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر في حقهن أشد، نعم وآكد، ويدخل أيضا باقي النسوة، لكن الأمر في حقهن أشد، نعم. ولذا عندما تقع المعصية، مثلا معصية الزنا، نسأل الله يحفظنا وإياكم من ذلك، عندما تقع من شيخ كبير وتقع من شاب، المعصية واحدة ووقعت من شيخ كبير ومن شيخ شاب، أولا كلاهما قد ارتكب كبيرا من كبار الذنوب ولا لا؟ كلاهما، لكن أيهما يلام أشد؟ الشيخ الكبير، لأنه أبعد عن دواعي المعصية، نعم. وإلا فإن الحكم واحد، كلا الشخصين قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا لا تخضعن بالقول، لا تقلن كلاما فيه خضوع للمقابل. لما قال فيطمع الذي في قلبه مرض؟ عندما يجد أعوذ بالله الشخص الذي ليس عنده تقوى خضوع من المرأة بالقول، هذا يدعوه إلى أن يطمع فيها. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لم ينهي ربنا عز وجل نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكلام، وإنما نهاهن عن الخضوع بالقول، نعم. وبدل الخضوع بالقول يقولن قولا معروفا، لا تكسر فيه ولا أيضا ولا نعم جفاء، نعم أيضا لا تكلم المرأة أو الرجل بجفاء وشدة، نعم هذا أيضا ممنوع، لأن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، هذا يشمل الرجال والنساء. أيضا المرأة لا تخضع بالقول، وإنما تقول قولا معروفا بين هذا وذاك، نعم. وقرن في بيوتكن، أمرهن ربنا عز وجل أن يقرن في بيوتهن، فالأصل في المرأة القرار في البيت. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا نهي ثالث، نهاهن عن الخضوع بالقول، وأمرهن بالقرار في البيوت، ونهاهن عن التبرج مثل تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال وأقمنا الصلاة، هذا رابع، وأتينا الزكاة، هذا خامس، وأطعنا الله ورسوله، هذا سادس، ليشمل طاعة الله ورسوله كل ماذا؟ كل ما سبق وغيره مما جاء الأمر به. هذا الآن هذا الخطاب بهذه الأمور الستة هو موجه لمن؟ لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، موجه لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هو خاص بهن ولا لكل نساء الأمة؟ لكل نساء الأمة وإلى قيام الساعة، ولم يقل أحد البتة أن هذا خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الخضوع بالقول يجوز لغير نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، لا معاذ الله لم يقل بهذا أحد. نعم القول المعروف إن هذا خاص بنساء الرسول وغيرهن لا لا لم يقل بهذا. القرار في البيت هذا أيضا شامل. إقام عدم التبرج كتبرج الجاهلية الأولى هذا أيضا شامل لنساء الرسول وباقي نساء الأمة. أقمنا الصلاة آتينا الزكاة. نعم ثم بين عز وجل لماذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذهاب الرجس خاص بأهل البيت؟ لا. تطهير الناس خاص بعفوا التطهير خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لكل الناس؟ لكل الناس. والشريعة إنما نزلت من أجل ذلك عليكم السلام، نزلت من أجل ذهاب الرجس عن الناس جميعا، ونزلت من أجل تطهير الناس جميعا. فإذا يلزم من قال يعني يلزم من قال وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يلزمه إذا قال بأنه خاص أن هذه الآية خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، يلزمه هنا أيضا في هذه الآيات أن يكون هذه الأوامر خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فدل هذا على أن قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب أنه شامل لكل النساء وليس خاصا بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل أنا عندي أنه كافي وواضح في وجوب احتجاب المرأة. نأتي لباقي الأدلة. تفضل. صلى الله عليك. قلتم أحسن الله عليكم. الدليل الثاني ما رواه نافع عن مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قالت أرخيه شبرا، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند أحمد أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبرا، فقلت إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال فذراع لا تزدن عليه. وهذا حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان ووقع في إسناده اختلاف لا يضر. نعم كم ووجه الدلالة. ووجه الدلالة من هذا أن قدم المرأة عورة يجب ستره، وقد أباح الشارع للمرأة الإسبال وهو محرم على الرجال، وذلك لئلا تتكشف قدماها الواجب سترها. قال البيهقي عند هذا الحديث وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها. وقال ابن عبد البر عند هذا الحديث أيضا وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة. وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأمة. ألا ترى إلى قول عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت في أبيات الله كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قلت وليس معنى كلام ابن عبد البر أن قدم المرأة عورة في الصلاة فقط، بل معناه والله أعلم أن هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة مطلقة وبالتالي لا يجوز كشفه في الصلاة. فإذا تقرر هذا فستر وجه المرأة من باب أولى، لأنه مجمع الزينة، ولا يتصور من الشارع الحكيم أن يأمر المرأة بستر قدميها ثم يبيح لها كشف وجهها. نعم أحسنت. الدليل الثاني كما تقدم رواه نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم سلمة أنها قالت حين ذكر الإزار، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه هذا الرجل، قالت أم سلمة فالمرأة يا رسول الله، قالت أخيه شبرا، إذن ليست مثل الرجل، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، إذا أخته شبرا ينكشف ماذا؟ ينكشف القدم. قال فذراعا لا تزيد عليه. وفي لفظ عند أحمد أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبرا، فقلت إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال فذراع لا تزدن عليه. هذا الحديث فيه وجوب ستر المرأة لقدميها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر أم سلمة على أن كشف القدم لا يجوز، عندما قالت إذا تنكشف أقدامهن قال توخيه ذراعا، فإذا أرخته ذراعا سوف يسحب على ماذا؟ على الأرض. وهذا ما جاء أيضا في الأحاديث عندما جاء في عند أبي داود في الموطأ في قصة المرأة عندما تمر على أرض النتنة تمر بثوبها على أرض النتنة، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. فمن أجل كون المرأة الأصل أنها تغطي قدميها، فإذا كانت تغطي قدميها فسوف يسحب ذيل ثوبها على الأرض في هذه الحالة، فرخص لها في هذه الحالة أنها إذا مرت على الأرض الطيبة فإن في ذلك تطهير لثوبها، فيما لو مرت قبل ذلك بثوبها على الأرض النتنة أو النجسة. نعم. ولا يلزم من هذا أنها لابد أن يسحب ثوبها على الأرض، يعني لو كان هذا الثوب إلى الكعب وقد لبست ماذا؟ جوربا على قدميها فغطت قدميها بهذه الجوارب، أنها ماذا؟ قد أتت بأي شيء؟ أتت بالواجب، أتت بالواجب. المهم أن الواجب عليها ستر القدمين. ولذا جاء في الموطأ أيضا عندما سئلت أم سلمة، أيضا أم سلمة، وهذا من فقهها عندما علمت بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما سألته، سئلت أم سلمة عن المرأة تصلي في درع وخمار، تصلي الآن في بيتها في درع وخمار، قالت إذا كان سابغا يغطي قدميها هذا يجوز، قالت يجوز بشرط إذا كان سابغا يغطي قدميها، طبعا هذا جاء في سنن أبي داود مرفوعا والصواب وقفه. فإذا هذا الحديث أي حديث نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة نص في وجوب ستر القدمين، فإذا علم ذلك فالوجه من باب أولى. كيف الله عز وجل يأمر بستر القدمين ويدع كشف الوجه وهو مجمع الزينة، ويجيز كشف الوجه وهو مجمع الزينة؟ نعم. فالله عز وجل عندما أمر المرأة بأن تستر قدميها، إذن باقي جسمها وبالذات وجهها من باب ماذا؟ من باب أولى. ولذا الذي يخطب ويريد أن يرى المرأة، سواء كان هذا طبعا يرى ينظر نظرا مشروعا، هنا عند الخطبة يجوز له أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، أول ما ينظر بينظر إلى قدميها أم ينظر إلى وجهها وباقي قوامها؟ ولو هذا جلس بس ينظر إلى القدمين ماذا راح تقول هذه المرأة؟ راح تقول ما أبغي. نعم، لن تقبل به زوجا لها. نعم، لأن إنسان ليس ماذا؟ ليس بعاقل. ينظره القاتب وينظر إلى شيء آخر حتى. نعم، فرأسا هي لن توافق عليه أن يكون زوجا. نعم، فإذا تنبيه على الأدنى وهو آخر الجسم القدمين، هذا تنبيه على الأعلى من باب ماذا؟ أولى. من باب أولى. فهذا نص صريح في وجوب ستر القدمين، ومن فرق بين الأمرين وقع في ماذا؟ وقع في تناقض لا محالة. نعم. ولذا من يقول يعني ولذا الذي يأمر زوجة أو ابنة بأن تستر قدميها وتكشف عن وجهها هذا إنسان ماذا؟ نعم نعم، ليس بعاقل، قد عكس الأمور، قال بخلاف العقل والفطرة. نعم. فإذا كان القدمين يجب سترهما بالنسبة للمرأة، فإذا من باب أولى باقي الجسم وبالذات مجمع الزينة الذي هو الوجه، فهذا دليل واضح وبين في ذلك. نعم، نأتي للدليل الثالث. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف لا يضر، ومبين هذا الاختلاف، وقد صحح هذا الحديث أبو عيسى الترمذي وغيره من الحفاظ. نعم، صلى الله عليكم. قلتم وغفر الله لكم. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال أبو الفداء بن كثير: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذا إذا كان شيء من زينتها مستور فتحركت بحركة لتظهر ما هو مخفي دخل في هذا النهي. وقال أبو محمد بن حزم في هذه الآية: نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه. قلت: فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل لئلا تعلم الزينة المخفية كالخلخال، فمن باب أولى ستر الوجه، لأنه مجمع الزينة كما تقدم، وهو أعظم فتنة من الخلخال بالنسبة للرجال. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب ستر المرأة لجميع جسمها ومنه الوجه، وفي هذا الحكمة البالغة والمصلحة التامة من صيانة المرأة والحفاظ عليها، وفيه الحفاظ على الرجال من الوقوع في الفتنة، وهذا بدوره يؤدي إلى حفظ المجتمع وصيانته. فعلى المرأة التزام هذا والعمل به، وعلى وليها أمرها بذلك. ثم أين هؤلاء الذين يفتون بجواز كشف الوجه في هذا الوقت من النظر في الواقع والتأمل في تصرفات النساء اليوم من كشفهن لوجوههن وتساهلهن بشروط ذلك؟ وإذا أخذ العالم والمفتي في اعتباره مواطن الاتفاق التالية: أولا أن تغطية الوجه هو الأفضل، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب. وثانيا إذا صاحب كشف الوجه فتنة، فإن كشف الوجه محرم ومن الفتنة كون المرأة شابة جميلة. وثالثا عند فساد الزمان وكثرة الفساق حرم كشف الوجه. ورابعا إذا صاحب كشف الوجه تبرج بزينة حرم. وخامسا لا يجوز إخراج شيء غير حدود الوجه لغة، فالشعر والنهر لا يجوز كشفها بحال. فقد حكى ابن رسان اتفاق المسلمين على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. أقول: إذا نظر العاقل في مواطن الاتفاق هذه وتأمل واقع النساء اليوم، علم ضرورة أن المنع من كشف وجه المرأة في هذا الوقت هو المتعين، إذ أن النساء المتقيدات بهذه الشروط ندرة، وأحكام الشريعة تناط بالأعم الأغلب، والنادر ينسحب عليه حكم الغالب، مما يتعين أمرها بتغطية وجهها. وقريب من هذا ويشبهه ما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله مراعيا في الفتيا واقع الناس وأحوالهم، فقال: وقد كان الإمام على عهد الصحابة رضي الله عنهم يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد والأوقات لكان من باب الفساد. نعم، أحسن. الدليل الثالث قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يعلم الرجال بأنها تلبس ماذا؟ الخلخال. هنا ليس تقرر في الدليل السابق أنه يجب ستر القدم، الآن هنا شيء أدنى من ستر القدم، وهو أن المرأة منهية أن تضرب برجلها على الأرض لئلا يعلم أنها تلبس الخلخال، لأن صوت الخلخال في هذه الحالة فتنة. الآن هي ما كشفت عن قدمها، بل تقرر وجوب ستر القدم ولا أخرجت الخلخال، لا، وإنما هنا منهية أن تضرب برجلها على الأرض لئلا يعلم أنها لابسة للخلخال، أو لئلا يسمع صوت الخلخال التي تلبسه، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. إذن كيف كشف الوجه؟ من باب أولى. إذا كان هذا الأمر الدقيق، هذا لا يمكن يا أيها الإخوة مراعاة هذه الأشياء وهذه الثغرات مراعاتها إلا من حكيم من خبير. نعم، هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه الشريعة من الله عز وجل، لم يدع ربنا عز وجل شيء فيه مصلحة وخير لنا إلا ودلنا عليه. وإلا من الذي ينتبه لهذا؟ لا تضرب رجلها لئلا يسمع صوت الخلخال من قبل الرجال الأجانب فيؤدي هذا إلى الفتنة. إذن كيف أن تكشف عن وجهها وتمر على الرجال الأجانب يتأملوا في وجهها؟ الفتنة هنا أخف ولا أشد؟ أشد، هذا لا كلام، الفتنة هنا أشد. فانظروا إلى هذا التنبيه الدقيق. والله لو لم يأتي إلا هذا الدليل في نهي المرأة أن تضرب بالخلخال لئلا يسمع الصوت لكان من باب أولى أن المرأة منهية عن كل فتنة، وعلى رأس هذه الفتنة التي تسببها كشف ماذا؟ كشف الوجه. والله لو لم يأتي إلا هذا الدليل لكان كافيا. نعم، فإذا يعني انظر إلى هذه الدقة، المرأة منهية هنا أن تضرب برجلها لئلا يعلم صوت، لئلا يسمع صوت الخلخال. فإذا من باب أولى يجب عليها أن تمنع نفسها كل ما يؤدي إلى الفتنة مما هو أشد من صوت الخلخال، وعلى رأس ذلك الوجه. نعم، طبعا هذه بعض الأدلة، وإلا فإن هناك أدلة كثيرة. نعم، منها مما تقدم لنا قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها. ماذا نفهم إلا ما ظهر منها؟ نعم، شيء ما لا بد منه في الظهور، لا بد أن يظهر إلا ما ظهر، وهو ماذا؟ زينة ماذا؟ زينة الجلباب. نعم، هذا شيء، اللباس زينة. نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اللباس زينة، المقصود ستر العورة، اللباس زينة. فالله عز وجل قال نهى المرأة أن تبدي زينتها، ثم استثنى شيء واحد، إلا ما ظهر منها، إلا شيء لا بد أن يظهر، وهو ماذا؟ وهو الملابس، الجلباب، الزينة الخارجية. هذه لا يمكن ماذا؟ إخفاؤها إلا بأن المرأة لا تخرج البتة. وقد جاء التنبيه على أن المرأة الأصل أنها تبقى في ماذا؟ في البيت، وقرن في بيوتكن، وذلك من أجل صيانة المجتمع. نعم، لأن في خروج المرأة فتنة، حتى ولو كانت ماذا؟ متجلببة ومغطية لوجهها. ولذا ربنا عز وجل يعني عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها، خيرها آخرها وشرها أولها. نعم، وحنا الآن في صلاة وفي بيت من بيوت الله. ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم جلس حتى تنصرف ماذا؟ النساء. وجاء عند أبي داود بأن عمر وجاء مرفوعا، جاء موقوف على عمر وجاء مرفوعا، وإن كان موقوف على عمر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أن خصصوا بابا لمن؟ للنساء، خصصوا بابا للنساء. فإذا كان المسألة في الصلاة وفي الصفوف وفي بيوت المساجد، في المساجد وفي أبوابها، في المساجد وفي أبوابها فيه عزل للمرأة عن الرجال، إذن من باب أولى في باقي ماذا؟ في باقي الأماكن والمواطن. إذا كان نحن في بيت بيوت الله وفي عبادة وفي الصلاة، الشارع يأمر بابتعاد المرأة عن الرجل، فإذا من باب أولى في باقي المواطن وباقي الأماكن. نعم. ولذا عندما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا مجالسنا ما لنا بد منها، قال أعطوا الطريق حقها. أول شيء ماذا؟ غض البصر. هو نهاه، غض البصر مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب في كل وقت وحين، ولكن أنت عندما تجلس في الأماكن العامة جالس ساعتين ثلاث أكيد قد تمر ماذا؟ تمر امرأة، فقد يؤدي هذا إلى الفتنة. أولا حثهم على الابتعاد، حثهم أولا على الابتعاد، ثم بعد ذلك عندما قالوا مجالس ما لنا بد منها وين نذهب، يعني كأن المسألة شبه ضرورة إن لم تكن ضرورة. قال أعطوا الطريق حقه، أول شيء غض البصر، فهذا فيه دليل على أن المرأة عليها أن تحتجب. نعم، كيف تغض البصر إلا وأسباب، الأسباب التي تدعو إلى غض البصر أو الأسباب التي تدعو إلى خلاف ذلك تمنع حتى يغض الإنسان بصره، بل الشريعة جاءت بما هو دق من ذلك، لا تصف المرأة لزوجها كأنه ماذا؟ كأنه يراها. هذا فيه دليل على أن المرأة ماذا؟ تستتر. إذا كان المرأة منهية أن تصف المرأة لزوجها بحيث تذكرها بالتفصيل، وليس الخبر كالمعاينة، يعني أنت عندما توصف لك امرأة ما يكفي حتى ماذا؟ حتى تراها، ليس الخبر كالمعاينة، ومع ذلك هذا منهي عنه، مع ذلك هذا منهي عنه، فمن باب أولى بارك الله فيكم، يعني أن المرأة تتبرج وتكشف عن وجهها. نعم تفضل. حديث أسلت إحدانا من جلبابها. نعم، فنعم الأدلة على هذا كثيرة، لكن اكتفيت بثلاثة أدلة، وإلا فإن الأدلة على هذا نعم كثيرة، يعني لتلبس أختها من جلبابها فالأدلة في ذلك كثيرة، ولكن نكتفي أو اكتفيت ببعض هذه الأدلة على ذلك. نعم، وخاصة طبعا في وقت الفتن ووقت نعم انتشار الفسق وأسباب الفسق كما هو الواقع الآن، نعم كما هو الواقع الآن، فيتعين ويتأكد ذلك. وأنا أدعوكم نفسي إلى أن الإنسان يبتعد عن مواطن الفتنة، ومن مواطن الفتنة هو الاقتراب من النساء. نعم، الإنسان مهما بلغ يخشى عليه من ماذا؟ من الفتنة. نعم تفضل. حسن عليك، قلت ما غفر الله لكم. أما الحالة الثانية، لباس المرأة عند محارمها من الرجال ومثيلاتها من النساء، فلها أن تكشف عندهم ما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر والعنق والكفين والقدمين، ودليل ذلك أولا من القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق في إظهار زينة المرأة بين ما تظهره لمثيلاتها من النساء وما تظهره لمحاربها من الرجال، فدل هذا على أن حكمهما واحد. ثانيا، يعني هذا رد على من يقول بارك الله فيكم أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة وما بين الركبة، هذا المرأة للمرأة. هنا الآيات أو هذه الآية الكريمة في سورة النور جعلت حكم الرجال المحارم مع النساء حكمهما ماذا؟ واحد، سواء، واحد حكمهما واحد. وجسما هي عند المحارم من الرجال لن تكشف عن صدرها وثدييها وعن ركبتها وساقيها، هذا ما حد يقول بذلك، وإنما ما جرت به العادة ما جرت به العادة من كشف الشعر، من كشف الوجه، من كشف الكفين القدمين. نعم، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن لباس المرأة حتى عند النساء مثيلاتها من النساء لا تكشف عن صدرها وثدييها ونحرها وركبتيها وساقيها. نعم، وإنما يعني ما جرت به العادة من كشف الوجه والكفين والقدمين. نعم، والشعر طبعا. نعم، ما جرت به العادة في ذلك. ولو أن المرأة تكشف عن صدرها ونحرها وثدييها وركبتيها وساقيها، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفتنة، حتى لو كان بحضرة المحارم، حتى لو كان بحضرة المحارم يؤدي إلى الفتنة. نعم، حتى لو كان بحضرة المحارم الإنسان، نعم، فلا يمكن للشارع أن يبيح كشف مثل هذه الأشياء التي تؤدي إلى الفتنة لا محالة إلا أن يشاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. ثانيا، الأدلة من السنة النبوية، وفيها ما يبين ما تظهر المرأة من زينتها عند من تقدم ذكرهم، وفيها أيضا تفسير للآيات المتقدمات. أولا ما رواه مسلم من طريق صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: هل ترى من أحد؟ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وبوب عليه النظر إلى شعر ذي المحرم، ففيه جواز كشف الشعر والعنق عند المحارم. نعم، يلاحظ أن عبد الرحمن بن أبي بكر عندما عائشة رضي الله عنها تريد أن تكشف أكثر من ذلك، تقول: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي. فتقول: هل ترى من أحد؟ هو جزما ما في أحد، ما في إلا هو ماذا وهي أخوها عبد الرحمن. عندما عائشة طلبت أن تأتي بعمرة مستقلة رضي الله عنها، أمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فكانت تريد أن تحسر أيضا عن الخمار وعن عنقها، فكان يضربها ويعني لا تفعلين ذلك، فتقول: وهل ترى من أحد؟ فدل هذا على أنها لا تكشف زيادة. ولذا قال النسائي: بوب عليه النظر إلى شعر ذي المحرم. نعم، يدل على أنه متقرر عندهم هذا الأمر. نعم، أن هذا الأمر نعم متقرر عندهم. نعم، سمعك. ثانيا ما رواه مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير، وذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن سهلة بنت سهي وهي امرأة أبي حذيفة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ قال ابن لثير في النهاية: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد فهي فضل والرجل فضل أيضا. وقال امرؤ القيس: فجدت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. قال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله في شرح هذا البيت: ليس عليها من الثياب إلا شعارها، وهو ثوبها الذي يلي جسدها وتقوم وتقعد فيه وتنام، والمتفضل الذي في ثوب واحد وهو الفضل. قال أبو عمرو بن عبد البر في التمهيد: وأما قوله في الحديث يدخل علي وأنا فضل، فإن الخليل بن أحمد ذكر قال: رجل متفضل وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه، ويقال امرأة فضل وثوب فضل. فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها. وقال ابن وهب: فضل مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته، وهذا أصح، لأن انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم فضلا عن غير ذي محرم. انتهى. هذا وجه الشاهد. نعم، يعني هو عندما كبر فتحرجت من دخول عليها، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ارضعي تحرمي علي. ف فدل هذا على أن يعني انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم فضلا من غير ذي محرم. نعم تفضل. قلتم في هذا الحديث بيان ما تلبس المرأة من الثياب في بيتها كما تقدم في كلام ابن عبد البر وعند محارمها وعند الصغار أيضا الذين لم يبلغوا, وذلك لقولها كنا نرى سالما ولدا وعندما كبر وبلغ ما يبلغ الرجال كما في مسلم, وفي رواية عنده إنه ذو لحية تحرجت من دخوله عليها, فعندئذ أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه حتى يكون ابنا لها من الرضاع فيكون محرما. وأما كشف اليدين فقد بوب النسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء مصافحة ذي محرم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت امرأة أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة, وكانت إذا دخلت بيته أخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. فقلت كنت أحسب أن لهذه المرأة فضلا على النساء, فإذا هي منهن بينا هي تبكي إذا هي تضحك, فسألتها فقالت إني إذا نعم لبدرة كذا شيء. إيه نعم لبدرة إني إذا لبدرة أحسن عليك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت أسر إلي وأخبرني أنه ميت فبكيت, ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. وجه الدلالة من الحديث الأول أن المصافحة تستلزم الكشف اليد مع أن المس أبلغ, وأما الثاني فيدل على عدم جواز مصافحة الأجانب وأن المصافحة تكون للمحارم فقط. وأما القول بأن للمرأة أن تكشف ما فوق السرة وتحت الركبة عند النساء ولا يجب عليها أن تستر إلا ما بين ذلك فهو قول غير صحيح, وما يستدل به على ذلك من حديث فإنه لا يصح. ولذا لم يقل أحد من أهل العلم أن عورة المرأة عند المحارم ما بين السرة والركبة فقط. وتقدم لنا أن ظاهر الآية التسوية بين المحارم من الرجال ومثيلات المرأة من النساء فيما تظهره المرأة عندهم من الزينة. ثالثا الأدلة من قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. طبعا فيما تقدم يعني جواز هذا يعني أن ما يجوز لها أن تكشفه عند المحارم, فتقدم مسألة الوجه, تقدم أيضا يعني مسألة المصافحة, فهذا فيه المصافحة والمس أبلغ, يعني المهم جائز المرأة أن تكشف يديها ووجهها وشعرها عند المحارم. نعم حسنا عليكم. ثالثا أدلة من قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قال الطبري رحمه الله حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قول عورات النساء. قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها. ورواه ابن عبد البر في التمهيد عن عبد الوارث عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح به قلت وفيه زيادة وهي وأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها. وأسند أيضا عن إبراهيم النخعي فقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان منصور عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن. قال هذه ما فوق الذراع, وهذا إسناد رجاله كلهم من المشاهير, ولكن رواه شعبة عن منصور عن رجل عن طلحة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم, فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا. وهذا إسناد صحيح. هذا هتر محرم, يعني تسلخ خمارها ترمي ماذا وتخلع ماذا عباتها خمارها, هذا لا. وأما أن يرى شعرها فلا بأس, وأما أن تسلخ خمارها بحيث تلقي خمارها فهذا لا, هذا عند المحرم. نعم صلى الله عليكم. وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن جرير قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها فكرهه. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب. لم تنهى عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم، فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة، بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهي عن إبدائها نهيا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية ذلكم أزكى لكم، وقال في آية الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فنهى عن هذا سد للذريعة إلى أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها، فهذا وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا، واليدان يسجدان كما يسجد الوجه، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك القدمان، وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص، فكن يصلين بقمصهن وخمرهن. وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه، وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبرا، فقلنا إذا تبدو سوقهن، فقال ذراع لا يزدن عليه، وقول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغنيات جر الذيول، فهذا كان إذا خرجنا من البيوت، ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القدر فقال يطهرهما بعده. وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك، كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجنا، وهن لا يلبسنها في البيوت، ولهذا قلنا إذا تبدو سوقهن، فكان المقصود تغطية الساق، لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي، ويشترط أن لا تكون هذه الثياب مما يشف حجم أعضاء المرأة، لحديث أسامة بن زيد عند أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها، وفيه ضعف. ويشهد له حديث الدحية بن خليفة الكلبي عند أبي داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبين أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس بن عبيد الله بن عباس انتهى كلام. وفيه ضعف أيضا، ولكن يقوي أحدهما الآخر، ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم قال نعم عفوا لعلك تكف عند هنا. نعم، وإن شاء الله بإذن الله نكمل ما بقي في مجلس آخر، ولم يبقى إلا الأقل، يعني ثلثين تقريبا ذهبا، فبقي ثلث إن شاء الله نكمل فيما بعد. السلام عليكم. هذا وبالله تعالى التوفيق.